أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا أيها الأخوة الكرام في أداية جامعة تقال في الصلاة، سواء تقال في السجود أو بعد التشهد وقبل التسليم. من هذه الأداية المعاذ بن جبل قال: لقيني النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إني أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إحنا معنا في هذا اللفظ الآن تقولهن في كل صلاة، في لفظ تقولهن في دبر كل صلاة، واختلف أيضا في دبر كل صلاة، هل المقصود في آخر الصلاة أو المقصود بعد الصلاة والتسليم؟ سيأتي الكلام في هذا إن شاء الله معنا. والحديث قال الحافظ سنده قوي، وذكر المصنف في هذا الباب المشتمل على أدعية الصلاة بناء على أن لفظ الحديث في كل صلاة كما في الكتاب، قد روى غيره بلفظ دبر كل صلاة، وعند أبي داود بلفظ في دبر كل صلاة، كذلك رويته من طريق مشايخي مسلسلا بالإيه؟ بالمحبة، يعني كل واحد يقول للآخر: والله إني أحبك في الله، فلا تنسى أن تقول كذا، مسلسل من لدن النبي عليه الصلاة والسلام إلى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مشايخ الإمام الشوكاني. وإذا اطلعتم على كتاب الإمام الشوكاني اللي هو إتحاف الأكابر في أسانيد الدفاتر، إتحاف الأكابر، كل كتب الشيخ الإمام الشوكاني بالأسانيد بالإسناد إليه رحمه الله تعالى، سموه إتحاف الأكابر في أسانيد الدفاتر، الدفاتر يعني الكتب التي رواها وقعت له، سواء كتب السنة الست الأمهات أو غيرها. يقول: وكذلك رويته من طريق مشايخي مسلسلا بالمحبة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني كل واحد يقول للآخر: والله إني لأحبك في الله، فلا تنسى أن تقول كذا وكذا، والله إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة كذا وكذا، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والله لو وفقنا لهذه الثلاث لملنا الخير العظيم. نعم، هذه الثلاث: الذكر والشكر وحسن العبادة، نوفق لهذه الثلاث سبحان الله، ماذا له الخير العظيم والفوز المبين. يقول بكون يكون طيب، فلا يكون باعتبار هذه الزيادة من أداية الصلاة، لأن دبر الصلاة بعدها على الأقرب كما سيأتي. والله يعني دبر الشيء مختلف فيه، أحيانا يكون دبر الشيء منه جزء منه، وأحيانا يكون الشيء خارج عنه. معنا يا إخوة؟ لو قلنا طارة هكذا وطارة هكذا لا بأس، بعد التشهد قبل التسليم وبعد التسليم لا بأس، نقول مرة هنا ومرة هنا، مراعاة للخلاف في تفسير دبر الشيء. قال: لأن دبر الصلاة بعدها على الأقرب، شوف يقول لك على الأقرب، يعني إيه؟ يعني في خلاف في المسألة، في خلاف في المسألة. قالوا: يحتمل دبر الصلاة آخرها قبل الخروج منها، لأن دبر الحيوان منه، وعليه بعض أئمة الحديث، وهذا يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، فلعل المصنف أراد ذلك، ولكنه يشكل عليه إيراده لأدعية المقيدة بذلك في باب الذكر بعد الصلاة، لا يلزم برضه أنه سيأتي بباب جديد، أنه سيذكر كل الأحاديث التي في نفس هذا الموضوع، كحديث ابن الزبير وحديث المغيرة الآتيين. قوله إني أوصيك، الوصية يا إخوة هي الأمر المصحوب بالترغيب والترهيب. معنا حاج محمد، تعالينا خليك لو جنب الشيخ أيمن، خليك زي ما أنت شيخ. قال إني أوصيك بكلمات تقولهن، في رواية أبي داود لا تدعهن، والنهي أصل التحريم، تدل على وجوب الدعاء بهذه الكلمات، يعني ليس بزمن، الأمر ليس على الوجوب وليس على التحريم، إنما على الاستحباب، الدعاء هذا على الاستحباب، فتدل على وجوب الدعاء بهذه الكلمات، وقيل إنه نهي إرشاد، ومحتاج إلى قرينة، وأرجو تخصيص الوصية بهذه الكلمات، إنه يشتمل على جميع إيه؟ خير الدنيا والإيه؟ والآخرة. اللهم أعني على ذكرك وعليكم السلام ورحمة الله وشكرك وحسن عبادتك. ما شاء الله. قال وعن عائشة أنها فقدت النبي عليه الصلاة والسلام من مضجعها فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد ويقول رب أعط نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. رواه أحمد، الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة بلفظ فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلمست المسجد فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فيمكن أن يكون اللفظ الذي ذكره أحمد من أحد روايات هذا الحديث، ويمكن أن يكون حديثا مستقلا، ويحمل ذلك على تعدد الواقعة. قول أعطي نفسي تقوى اجعلها متقية سامعة مطيعة، قول زكية اجعلها زاكية بما تفضلت به عليها من التقوى وخصال الخير، قول أنت وليها أي متولي أمورها ومولاها أي مالكها. والحديث يدل على مشروعية الدعاء في السجود، وقد تقدم الكلام على ذلك. إذن كم حديثا قرأنا اليوم؟ يلا الشيخ شكري. حديث وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الثاني حديث عائشة في أنها فقدت النبي عليه الصلاة والسلام فذكر الدعاء ربي أعطي نفسي تقوى زكاة أنت خير من زكاها وأنت ولي أمورها. هذا عند أحمد، معناه لفظ مسلم بخلاف هذا، لفظ مسلم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحديث الثالث عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فجعل يقول في صلاته أو في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا في بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعلني نورا أو قال واجعلني نورا مختصرا بالمسلم. ورد مثل هذا الدعاء في أدعية الذهاب إلى المسجد. أعطي الشيخ صلاح من زمايلكم معنا. على كل حال هذا حديث عظيم، والإنسان طالما يحافظ عليه ويداوم يعني قمن أن ينال هذا الخير الذي في هذا الدعاء. قال الحديث ذكره مسلم في صحيح مطولا مختصرا بالطرق المتعددة ألفاظ مختلفة، وجميع الروايات مقيدة بصلاة الليل. قالوا في صلاة أو في سجود، هذا الشك وقع في رواية محمد بن بشار الذي هو بندار عن محمد بن جعفر وهو غندر عن شعبة عن سلمة بن كريب عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس وفي رواية في مسلم فخرج إلى الصلاة ويقول الحديث وفي رواية له وكان في دعائه اللهم اجعل إلى آخره من غير تقييد بحال الصلاة ولا بحال الخضوع. لو قلنا في الصلاة لا بأس فهو من الأدعية الجامعة. كذلك يقال عند الخروج إلى الصلاة أنت ذاهب إلى المسجد يعني تمشي إلى المسجد ولا يقول هنا قول اجعل في قلبي نورا إلى آخر الحديث. قال النووي قال العلماء سأل النور في أعضاء وجهاته والمراد بيان الحق وضياؤه والهداية إليه فسأل النور في جميع أعضاء وجسمه تصرفاته وتقلباته وحالاته وجملته وفي جهات الست حتى لا يزيد شيء فيها عنه عنه صلى الله عليه وسلم والمعصوم يذكر كل ما تقدم من ذنب ومتأخر ومع ذلك يسأل ربه بهذا السؤال الجامع ما شاء الله ما أشمله الخير. قال باب الخروج من الصلاة بالسلام يعني يريد أن يؤكد ركنية الخروج من الصلاة بالسلام لا بشيء آخر لا بشيء آخر. عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن عمرو بن سعد عن أبيه قال كنت أرى النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. الحديث الأول أخرجه أيضا الدارقطني وابن حبان وله ألفاظ وأصل في صحيح مسلم. قال العقيلي والأسانيد الصحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في تسليمتين ولا صح في تسليمة واحدة شيء. والحديث الثاني أخرجه أيضا البزار والدارقطني وابن حبان. قال البزار روي عن سعد من غير وجه وفي الباب حديثه فيها ذكر التسليمتين من عن عمار عند ابن ماجه والدارقطني عن البراء عند ابن أبي شيبة في مصنفه والدارقطني أيضا عن سالم بن سعد عند أحمد في ابن بهيعة وعن حذيفة عند ابن ماجه وعن عدي بن عميرة عند ابن ماجه أيضا وإسناده حسن وعن طلق بن علي عند أحمد. طبعا لابد أن تذكرني بعض المذاهب يجوز لو أن الإنسان في آخر الصلاة أحدث فإنه قد انتهى من صلاته فإنه قد انتهى من صلاته فهنا بوب هذا الباب رب عليهم ربا على هؤلاء باب الخروج من الصلاة بالسلام خلافا لمن قال إذا أحدث بعد التشهد فإن صلاته قد تمت وخرج منه معنا وبهذا يقول الأحناف. العلماء يجتمعون عليهم في هذه المسألة ولذلك بوب بهذا التبويب وأتى بهذا الترجمة. يقول بارك الله فيكم وفي ملازم ابن عمرو عن المغيرة عند المعمري وفي اليوم والليلة الطبراني قد حوض في إسناده نظر وعن عبيد بن الأسقع عند الشافعي يعني في المسند إسناده ضعيف وعن وائل بن حجر عند أبي داود والطبراني من طريق ابن عبد الجبار ولم يسمع منه وعن يعقوب بن الحصين عند أبي نعيم في المعرفة وفي عبد الوهاب بن مجاهد ومطروق وعن أبي رمثة عند الطبراني وابن منده قال حفظه في إسناده نظر عن أبي موسى عند أحمد بن ماجه وعن سمرة وسيأتي وعن جابر بن سمرة وسيأتي أيضا وهذه الأحاديث تدل على مشروع التسليمتين قد حكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعلي بن مسعود وعمار بن ياسر ونفع بن عبد الحارث من الصحابة وعن عطاء بن أبي رباح وعن القمة الشعبي وأبي عبد الرحمن السلمي من التابعين وعن أحمد وإسحاق وأبي ثوب وأصحاب الرأي. قال ابنهم المنذر وبي أقول وحكاه في البحر عن الهادي والقاسم وزيد بن علي والمؤيد بالله من البيت وإليه ذهب الشافعي كما قال النووي وذهب إلى أن المشروع تسليمة واحدة ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة من الصحابة وحسن بن سيرين وعمر بن عبد العزيز من التابعين ومالك والأوزاعي والإمامية وأحد قولي الشافعي وغيرهم. وذهب عبد الله بن موسى بن جعفر من أهل البيت إلى أن الواجب ثلاث: يمينا وشمالا تلقاء وجه. واختلف القائلون بمشروع التسليمتين هل الثانية واجبة أم لا، فذهب الجمهور إلى استحبابها. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. قال النووي في شرح مسلم: أجمع العلماء والذين اعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة. وحكى الطحاوي وغيره عن حسن بن صالح أنه وجب تسليمتين جميعا، وهي رواية عن أحمد، وبه قال بعض أصحاب مالك، ونقله ابن عبد البر عن بعض أصحاب الظهر، وإلى ذلك ذهبت الهادوية. سيأتي الكلام على وجوب تسليمة أو التسليمتين، أو علم ذلك في باب كون السلام فرضا. وسنتكلم هنا في مجرد المشروعية من غير نظر إلى الوجوب. فنقول: احتج القائلون بمشروعية التسليمتين بالأحاديث المتقدمة. احتج القائلون بمشروعية الواحدة فقط بالأحاديث التي سيأتي ذكرها في باب من اجتزأ بتسليمتين. واحتج القائل بمشروعية الثلاثة لأن في ذلك جمعا من بين الروايات. والحق ما ذهب إليه الأولون بكثرة الأحاديث الواردة بتسليمتين وصحة بعضها وحسن بعضها اشتمالها على الزيادة وكونها مثبتة، بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليم الواحدة فإنها مع قلتها ضعيفة لا تنطهد الاحتجاج كما ستعرف ذلك. ولو سلم انطهادها لم تصلح المعارضة أحاديث التسليمتين المعارضة من اشتمالها على الزيادة. وما القول بمشروعية الثلاث، فلعل القائل به ظن أن التسليمة الواحدة الواردة في الباب الذي سيأتي غير التسليمتين المذكورتين في هذا الباب، فجمع بين أحاديث مشروعية الثلاث وفاسد وأفسد منه ما رواه ابن بحر عن بعض عن البعض، من أن المشروع واحدة في المسجد الصغير وثنتان في المسجد الكبير. قوله عن يمين وعن يسار في مشروعيته أن يكون تسليمه إلى جهة اليمين. خلاصة هذا إيجاب التسليمتين معنى مشروعية التسليمتين لا التسليمة الواحدة، ولا نقول بالثلاث، وأحاديث التسليمة الواحدة لا تصح. نعم. قلنا بالوجوب فدخل فيه مشروع بارك الله. قال يقول هنا قوله عن يمين وعن يسار في مشروعية أن يكون تسليم إلى جهة اليمين ثم إلى جهة اليسار. قال النووي: ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه صحت صلاته وحصل التسليمتان، ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما. الصحيح يؤديها كما أداها النبي عليه الصلاة والسلام، الأولى عن يمين والأخرى عن يسار. قوله: السلام عليكم ورحمة الله، زاد أبو داود من حديث وائل وبركاته، وخرج أيضا ابن حبان في صحيح من حديث ابن مسعود، وكذلك ابن ماجه من حديثه. قال الحافظ التلخيص: فيتعجب من ابن الصلاح حيث يقول إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث إلا في رواية وائل بن حجر. وقد ذكر لها الحافظ طرقا كثيرة في تنقيح الأفكار تخريج كتاب الأذكار، لما قال النووي إن زيادة وبركات الرواية فردة يعني هي شاذة، ثم قال الحافظ بعد أن سقط كطرق: فهذه عدة طرق تثبت بها وبركات، بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ يعني الشيخ النووي رحمه الله في كتاب الأذكار أنها رواية فردة انتهى. وقد صحح أيضا في بلوغ المراق حديث وائل المشتمل على تلك الزيادة لا بأس بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين، وعلى اليسار السلام عليكم ورحمة الله. كفاية جائز يعني؟ جائز وبركاته على اليمين. طب النهار انت تقول له هم اللي على اليمين افضل من على الشمال؟ لا، بس هذه الزيادة فيها تفضيل الأيمة اليمين على الشمال. الجهة نفسها. قال قوله: حتى يرى بياض خده بضم الياء المثنى من تحتي، من قوله يرى مبني للمجهول كذا قال ابن الرسلان، وبياض بالرفع على النيابة، وفيه دليل على المبالغة في الالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة اليسار، وزاد النسائي وقال عن يميني حتى يرى بياض خده الايمن وعن يساره حتى يرى بياض خده الايسر. وفي روايه انه حتى يرى بياض خده منها هنا وبياض خده منها هنا. وعن جابر بن سمره قال كنا اذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله واشار بيده الى الجانبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تومئون بايديكم كانها اذناب خيل شمس انما يكفي احدكم ان يضع يده على فخذه يسلم على اخيه من على يمينه وشماله. رواه احمد ومسلم. وفي روايه كنا نصلي خلف النبي عليه الصلاه والسلام فقال ما بال هؤلاء يسلمون بايديهم كانها اذناب خيل شمس انما يكفي احدكم ان يضع يده على فخذه ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم. رواه النسائي. الحديث اخرجه ايضا ابو داود. قوله على ما تومئون في روايه ابي داود رضي ما بال احدكم يومي بيده بالراء الايماء يا اخوه الاشاره. قال ابن الاثير ان صحت الروايه بالراء ولم يكن تصحيفا للواو فقد جعل الرمي باليد موضع الايماء بها بجواز ذلك في اللغه. تقول رميت ببصري اليك اي مددت ورميت اليك بيدي اي اشرت بها. قال الروايه المشهوره روايه مسلم على ما تومئون بهمزه مضمومه بعد الميم والايماء الاشاره واومأ يومئ ايماء وهم يومئون مهموزا ولا تقل اوميت بياء ساكنه. قال الجوهري قال ابن الاثير وقد جاء في روايه الشافعي يومون ضم الميم بلا همزه فان صحت الروايه يكون قد ابدل من الهمزه ياء او ابدل من الهمزه ياء ياء فلما قلبت الهمزه ياء صارت يومي فلما لحقه ضمير الجماعه كان القياس يوميون فقتلت الياء وقبلها كسره فحذفت ونقلت ضمتها الى الميم فقيل يومون. قوله اذناب خيل شمس لإسكان الميم وضمها شموس مع ضم الشين المعجمه جمع شموس بفتح الشين وهو من الدواب النفور الذي يمتنع على ركبه ومن الرجال صعب الخلق يعني يوصف بها الدواب ويوصف بها الرجال. قوله من على يمينه وشماله في روايه ابي داود من عن يمينه ومن عن شماله ومن الادله على مشروعيه التسليمتين قد قدمنا الكلام على ذلك. قوله ثم يقول السلام عليكم قال المصنف رحمه الله ودليل على انه اذا لم يقل ورحمه الله اجزاه انتهى يعني السلام عليكم هي التي تجزى ورحمه الله مستحب وبركاته مستحب معناه. قال والاحاديث المتقدمه مشتمله على زيادته ورحمه الله وبركاته فلا يتم الاتيان بالمشروع الا بذلك. واما الصواب يا اخوه الاجزاء لان ما بالتسليم فقط لان احنا معنا حديث علي رضي الله عنه مفتاح الصلاه الطهور وتحريم والتكبير وتحليل والتسليم وتحليل والتسليم فما زاد عن تسليم فهو مستحب. قال فلا يتم الاتيان بالمشروع الا بذلك. واما الاجزاء وعدمه فينبني على القول بالوجوب وعدمه وسياتي ذلك. وعن سمره بن جندب قال امرنا او امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نسلم على ائمتنا او وان يسلم بعضنا على بعض. رواه احمد وابو داود ولفظه أمرنا أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض. الحديث يقول أخرجه أيضا ابن ماجه والحاكم والبزار وزاد في الصلاة. قال الحافظ وإسناده حسن انتهى ولكنهم رواية الحسن عن سمرة وقد اختلف في سماع منه على أربعة مذاهب. سمع منه مطلقا هذا مذهب لم يسمع منه مطلقا على الثاني. سمع منه حديث العطير قال سمع منه ثلاثة أحاديث. على كل حال يا إخوة الحسن البصري رحمه الله تعالى مع جلالة قدره مدلس فينظر هل قال عن أو قال غير عن سمرة. إذا قال عن سمرة توقفنا، وإذا قال سمعت سمرة أو حدثني سمرة قبلنا. قال وقد قدمنا رصد ذلك، وقد أخرج هذا الحديث أبو داود من طريقين، من طريق أخرى عن سمرة بلغ ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم. قال الحافظ لكنه ضعيف لما فيه من المجاهيل، يعني اللفظ الأخير هذا ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم ضعيف. قوله أن نسلم على أئمتنا أي نرد السلام عليهم، كما في الرواية الثانية قال أصحاب الشافعي إن كان المأموم عن يمين الإمام فإنه الرد عليه بالثانية، وإن كان عن يساره فإنه الرد عليه بالأولى، وإن حاذاه فيما فبما شاء وهو في الأولى، فهو في الأولى في الأولى أحد وهو في الأولى أحد. قوله وأن يسلم بعضنا على بعض ظاهره شامل للصلاة وغيرها، ولكنه قيده البزار بالصلاة كما تقدم، ويدخل في ذلك سلام الإمام على المأمومين والمأمومين على الإمام، وسلام المقتدين بهم على بعضهم. فالذهب المؤيد بالله وأبو طالب إلى وجوب قصد الملكين ومن في ناحيتهما من الإمام والمؤتمين في الجماعة تمسكا بهذا، يعني لإيه؟ الملك الذي على اليمين والملك الذي على اليسار، تمسكا بهذا، وهو ينبني على القول بإيجاب السلام، وسيأتي الكلام فيه. على كل حال لا بأس بانتواء أن تسلم على الناس، تسلم على إخوانك، أن تسلم على الإمام، أن تسلم على الملائكة، لا بأس بهذا إن شاء الله. أفضل الكلام. نعم؟ بالمصطفى لا بالكلام عشان ياخد من يتحلل من الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله اللي جنبه كله يسلم على بعض حرم وجماعة. لا ملوش علاقة، احنا قصدنا فقط كيف يتحلل من الصلاة. الآن أنت عندما قلت الله أكبر في التحريم، تكمل التحريم، يعني حرمت على نفسك أن تكلم الناس، كيف تخرج من الصلاة؟ بكلام الناس، السلام عليكم ورحمة الله. خططهم الآن، السلام عليكم ورحمة الله. معنى قوله أن تحاب، نعم، أيوه الإنسان لو مفرد هذه المسلسل، وإذا مش مقصود بها السلام، أيوه، ما احنا قلنا الملائكة اليمين، واحد على اليمين واحد على الشمال. تخاطب، مخاطب الآخرين، لأنك في الصلاة لا تخاطب البشر، تخاطب الله عز وجل. قوله وأن تحاب، وأن تحاب بتشديد الباء المحل آخر الحروف، والتحابب التواجد، والتحاب أحب كل واحد منهم صاحبه. وعن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال حذف التسليم سنة، رواه أحمد أبو داود ورواه الترمذي موقوفا وصححه. وقال ابن مبارك معناه ألا يمد، ألا يمد، يمد مدا عندكم كده؟ يمد انا عندي مش عارف مشكله خطا لك، معناه ان يمد مدا، وهذا هو الصحيح يا اخوه باجماع العلماء، اذا سلم الامام فلا يمد. السلام عليكم ورحمه الله، لا حد، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، كانه بيسلم على اخيه، السلام عليكم، ما يلزمش المد. بعض الناس بيمد جدا جدا، وهذا مخالف للسنة. يقول الحديث أخرجه أيضا الحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وفي إسناده قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل ابن ناشرة ابن عبد بن عامر المعافري المصري، قال أحمد منكر الحديث جدا، وقال ابن معين ضعيف. يعني الحديث هذا وإن كان ضعيف الإسناد يا إخوة، إلا أن الإجماع لأن الإمام لا يمد في السلام، لا يمد، إنما ينطقه كما كالمعتاد، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال وقال صحيح على طيب، يقولون هذا المعافير في ضعف منكر الحديث، وقال ابن معين ضعيف، وقال أبو حاتم ليس بالقوي، وقال ابن علي لم أرى له حديثا منكرا. وأرجع يرجو أنه لا بأس به. وقد ذكره مسلم في الصحيح مقرونا بعمر بن الحارث، وقال الأوزاعي: ما أعلم أحدا أعلم بالزهري من كرة. قد ذكره ابن حبان في ثقته، وصحح الترمذي هذا الحديث من طريقه وليس موقوفا كما قال مصنف، لأن رواه الترمذي عن أبي هريرة قال: حذف السلام سنة. يريد أن يقول السنة إذا قال الصحابي سنة يعني مراد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن سيد الناس، وهو ابن دقيق العين، وهذا مما يدخل في المسند، يعني ايه؟ في المرفوع، لما يقول لك في المسند يعني في المرفوع. عند الحديث او اكثره، وفي خلاف بين الاصوليين معروف. قول حذف السلام في نسخة من هذا الكتاب، حذف السلام وهي الموافقة للفظ ابي الموافقة للفظ ابي داوود والترمذي، والحذف بفتح الحاء المهملة وسكون الدال المعجمة بعدها فاء، وما رواه المصنف عن عبد الله بن المبارك أن لا يمد مدا، يعني يترك الإطالة في لفظه ويسرع فيه. قال الترمذي: والذي يستحبه أهل العلم. والإمام الشافعي أيضا نقل الإجماع لهذا أنه لا يطال ولا يمد فيه. قال: يعني يترك الإطالة في لفظه ويسرع فيه. قال الترمذي: والذي يستحبه أهل العلم. قال: وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: التكبير جزم والسلام إيه؟ جزم مقصود، يعني أي الإسراع. أيضا لا يمد في تكبيرة الإحرام الله، وبعدين يطيل، لا لا الإطالة في تكبيرة الإحرام ولا في التسليم. يقول هنا جزم. قال ابن سيد الناس: قال العلماء: يستحب أن يدرج لفظ يدرج لفظ السلام ولا يمد مدا، يعني لا يطيله. لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء. فذكره المهدي في البحر أن الرمي بالتسليم عاجلا مكروه. طيب، أن الرمي بالتسليم عاجلا مكروه. قال الفعل صلى الله عليه وسلم: بالسكينة ووقار، يعني إذا لا نمد مدا ونطيل ولا نرمي رميا حيث تتدخل حروف بعضها والناس لا يسمعون لهذا ولا ذلك. الفعل صلى الله عليه وسلم: بالسكينة ووقار، انتهى. ومردود بهذا الدليل الخاص يرد على صاحب البحر ومن أهل البيت، الحقيقة يعني مذاهبهم يعني في كثير من المواضع مخالفة للدليل. ومردود بهذا الدليل الخاص إن كان يريد كراهة الاستعجال بالله. باب من اجتزأ بتسليمة واحدة، عن هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة فيحمد الله ويذكره ويدعو، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيجلس ويذكر الله ويدعو، ثم يسلم تسليمة يسمعنا، ثم يصلي ركعتين ويجلس. فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة، ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة، ثم يسلم تسليمة، ثم يصلي ركعتين وجالس. رواه أحمد والنسائي. وفي رواية لأحمد في هذه القصة: ثم يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم، يرفع بها صوته حتى يوقظنا. طيب، هنا بارك الله فيك، الحديث هذا في ضعف، وإن شاء الله سنؤجل هذا الدرس الآن بإذن الله. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دروسنا إن شاء الله إخوة الاثنين قائمة بإذن الله في أماكنها وفي وقتها بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.